أكرمنا منك بنظرة يا أبا زهراء والقاسم وعبد الله أنت الحبيب بذكر قلبي يتيم حاشا يا غيب من نادى برسول اللهم صل وسلم وبارك عليه.